كتاب هاري بوتر وحجر الفيلسوف، تأليف جي كي رولينج وقراءة سمعان فرزلي. تم ترجمة الكتاب من الإنجليزية بواسطة مترجم مختص. تحفظ حقوق الطبع والنشر لجي كي رولينج 1997، وتحفظ حقوق الترجمة للمترجم المختص، وتحفظ حقوق التسجيل الصوتي لبوتر مور بابليشنج لعام 2019. مقدم لكم بواسطة بوتر مور للنشر. تعد شخصيات ويزردينغ وورد والأسماء والإشارات ذات الصلة علامات تجارية لشركة وارنر براذرز انترتينمنت، وتتبع حقوق النشر لديها. ويعد ويزردينغ وورد علامة تجارية لشركة وارنر براذرز انترتينمنت انك. جميع الحقوق محفوظة. ويزردينغ وورد كاركترز نيمز اند ريليتد انديشيا ار تريدماركس اوف اند كوبيرايت وارنر براذرز انترتينمنت. ويزردينغ وورد is a trademark of Warner Brothers Entertainment Inc. All rights reserved.